المسلمين ولا المؤمنين الصادقين ولا تجعل من المصلحين ولا تجعل من العابدين ولا تجعل من المؤمنين ولا تقول لا للمبتدعين احد يستحل في عقده ينبغي او يحكم قطعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب فضيله فضل الله بها وقصر بها كما قصر زياره اليه قصر زياره اليه من قبل ان يموت ونادى بذلك باسماء الخلائق فقال سبحان الذي اسقى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ثم سار به الملك حتى كان به ياخذها من قطع علم في السماوات والارض فقال ولقد راه ذات اخرى عند سدره المنتهى ينقض العلم اليهما من جهه ثم ثم من قبل الملك خاصه دون ولد ادم عليه السلام لأن بني آدم قد شغلهم الله عز وجل بأنفسهم عن النظر في ملكوته في ملكوت الأعلى فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون قد حدثني قالوا من معه قال حدثنا محمد بن مغير عليه عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وجلسه على الأرض فبلغني أن مسلوبا من الجهران أنكر ذلك فنظرت في أنفاه فإن كان قصد بذلك فابن عباس قصد وإن كان لابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده وإن كان رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رده فبالله كفر وإن ليس الله بمسلم وله من أنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا أو جحد له فضلا أو غرض شيء من فضله أن لا يمينه شفاعته وأن لا يشفعه في نبوته وأن يكتب عنه كما وعد جميع في كتابه من الاحتجاج عنه فإنه قال فلا كل من أرضهم يومئذ مسجون ثم إن الله يكون ثم القاه هذا يكون به يكتبون ووعد المؤمنين المقعد الصدق عنده والنظر إلى وجهه بنظرة في وجوههم إذا نظروا إلى وجهه والسرور في قلوبهم إذا أعلنوا بالفضل له والاستياق إلى المقعد عنده ومجاورته في ذلك القضاء فالعجب العجب أن النصارى تضحك بنا أن نسلم فضائل كلها بعيسى عليه السلام تشكي وقومية أنه كان يبني الموتى ويبني الأكمام والأرواح فهذه لا تكون إلا به وحده فسلمنا ذلك لعيسى كبيرا وتصديقه بكتاب الله عز وجل وأنكر هذا المسلوب فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكفر على الأمم كلها أن نبينا أفضل الأنبياء فأما قول المسلمين المقام ممنوع الشفاعة فإنا لا نتبع ذلك فنشاركه في جنبه بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما يأذن له بالشفاعة ويستجيبه بما أحد من الكرامة ويكرمه بما أحد من الكرامة حتى يعرف أولياءه وأنبياءه كرامته وفضله فلقد ضاق قلب المسلوب عن كل معاني العلم فلا يضطرب للمسلم النية والاتباع عن معاني الكتاب قال الله تبارك وتعالى هذا يوم لا تذكرون فهذه ساعة تذكر بهن فتذهب تغيب العقول حتى يقول الرسل من شدة الجهل إذا ذكرت ولوا مدبرين فيقول الله تبارك وتعالى ماذا أريدكم قالوا لا علم لنا ثم تأتي عليهم ساعة يشهدون بمقول صحيح فلا تسمع إلى قوله ويوم يقوم الأشهاد قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فكذلك الجلوس في وقت الشفاعة في وقت والشفاعة في وقت إلا أن يدعم هذا الجاهل أن الله عز وجل لا يكفر أن يجلسه على العرش أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك من الله وكيف يكون كذلك والله يملك بحياته فقال لعمرك إن الذي سترتم يعمكون ومعناه وحياتك ويقال وعيشك كيف هو يترك يعقوب بنفسه 80 سنة لا يسألك عن كله فقال ومضت عيناه من الكل فهو كبير حتى إذا هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به أنزل عليه ولا قد عليه المقال. فبنعلم انه لا يكون كل الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين لايه الله يجهلون. اي ان المكذب لهم. ولقد بلغ من فضله عند الله عز وجل انه لما دخل بأم سلمة أو زينب أرسلت على حاله فأغلق عليه مجلس للحديث. وعلم الله عز وجل أنه أراد الخلق بأمره فمنعه الحياء منكم أن يخرجهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وعاقب عنه من سأله إذا سألوه الدنيا فقال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إنكم كن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسكتكن سراحا جميلا. وبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان يتكلم عنه إذا سأله المسلمون عن دينهم وإذا آلاه المسلمون بقولكم: ألا تسمع إلى قوله عز وجل: ويسألونك عن النبي، يسألونك عن الأنبياء، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الكلى، يستفتونك في الكلى، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الساعة. في كل ذلك يتولى عنه الجواب. فوالله يا إخوتي، لو ردت كلمة الجهل في فيه لسعد راسه خاصها كما شقي قائلها. وإن الله عز وجل ما وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر له حقا أو جحد له فضلا أو أعرضه في علم المنطق وضع إلى أصحابه أن لا يجيبه فتعالوا ولا يحشره في ذمرته. ولسبب علم إن شاء الله إن قامت فضل الله به فضائل النبيين. فنحمد الله على قوله: وما أنظر صاحبكم وما غرر وما أنزف عن الحرب. فلربنا الحمد على أن أودع قلوبنا من حب الاتباع، وله الحمد في تجمله لنا بالاتباع والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث من المؤلف عن المسألة السابقة والتي أطال النفس فيها، ذكر الأدلة والروايات في الانتصار لتفسير المقام المحمود. قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن هذه الآية اختلف أهل العلم في تفسير المقام المحمود، هل المقصود به الشفاعة التي يكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر عندما يتأخر الأنبياء والمرسلون ويتقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم ويذمه الله عز وجل من المحامد والثناء على الله عز وجل ما ينال به ذلك الشرف العظيم ثم يشفع في أهل المحشر؟ فهذا قول أهل العلم، وهو الذي نصره الطبري وابن كثير وكثير من أهل العلم. هناك قول آخر منقول عن مجاهد أن المقام المحمود هنا أن الله عز وجل يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، وقد ضعف المحققون من أهل العلم هذا القول، وذكروا أن هذا القول هو من أخطاء مجاهد رحمه الله. والمؤلف هنا انتشر لهذا القول بما يعتقد أنه الحق ولا يلام في ذلك، وقد شنع على من رد هذا القول ووصفه بعقيدة الجهمية وأنه على عقيدة الجهمية. والذي يظهر من كلامه أن الجهمية انتصرت لهذه المسألة وردت القول بأن المقام المحمود هو الجلوس على العرش، لا لأن ذلك لم يثبت، لكن بما هو معلوم من عقيدة الجهمية من إنكار العرش والاستواء. والجهمية عندما ترد هذا القول بتلك البدعة التي هي مؤصلة عندهم لا شك أنهم مؤاخذون بهذا، لكن من نقل عن أهل العلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في المقام المحمود وأنه الشفاعة فإنه لا يؤاخذ بهذا. وما ذكره هنا المؤلف من الأقوال حقيقة على مكانة المؤلف وجلالته في الرد على من أنكر هذا هي ضعيفة، لأنه يسر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أكرمه بالكرامات العظيمة، وهذا لا ينازع فيه أحد حتى الخصم لا ينازع فيه أحد ولا ينازع فيه مسلم. وثبوت تلك الفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يثبت له هذا الأمر وهو الجلوس على العرش، بل من حيث النظر إذا نظرنا إلى الفضيلة والكرامة التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى أعظم مما يحصل له لو ثبت الجلوس على العرش، لأن تلك الكرامة يشهدها أهل الموقف ولا يغفل عنها أحد بل يحتاجون إليها، وهو أن يقمصهم الله عز وجل من حول ذلك اليوم العظيم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فما يحصل لهم من النفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم لهم مما يحصل من النفع بالجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذا من حيث النظر. وأما من حيث الثبوت فما نقل عن أهل العلم وعن السلف وما ذكره المحققون أن المقصود بالمقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي يكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا وقع المصنف في بعض المسائل هنا في مقارنة يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم بحزن يعقوب، وأن الله تركه في الحزن حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كثير، وقال أن الله عز وجل اهتم بحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما لا ينبغي وليس في عدم إجابة الله عز وجل لدعاء يعقوب حتى حصل ما أخبر الله عز وجل عنه من كونه قد ابيضت عيناه من الحزن لعدم كرم يعقوب على الله عز وجل، لكن لحكمة أراد الله عز وجل وهي ما أخبر عنها في قصة يوسف من تدرجه في ما أكرمه الله عز وجل به من الحكمة وتأويل الأحاديث وحصول الابتلاء ليوسف ثم النصر بعد ذلك، فلله عز وجل في ذلك حكمة. وعلى حقيقة القول مما لا ينبغي ينبغي حقيقة التعليق على هذه المسألة. كذلك لا يلزم من كون الناظر من أهل العلم في هذه المسألة ينتصر للقول الآخر ويذكر القول الآخر، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم أن يكون ممن يقول بقول الجهمية، فإنه من المعلوم أن الحق لا يترك لقول أهل الباطل فإذا أصابت الجهمية في شيء فما ينبغي ترك القول الحق من أجل أن الجهمية قال فيه، وإنما ينتصر للحق من قال به ويرد الباطل من قال به. نعم. وقال محمد بن يوسف البصري أن هذا الرجل المعروف بسيف الجيش قد جعل أذنا على الأصحاب من بعده، وإلحاده في الدين ورفع الأذى التي تجريها على المكتفين على النبي ورفعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مرض هذه الأحاديث قد أجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مات لم يصل عليه فصح عندما عن هذا الترمذي تكلم في هذه الأحاديث الذي يحتج بها أهل السنة، وهذا رجل قد تغير أمره فعليه بالسنة والاتباع، ونقل في عبد الله بن محمد رضي الله عنه فهو الإمام المقتدى به، وقد روى ابن عبد الله محمد قال: لا تزال على الطريق ما زلت كله الأمر. نعم، استقامة الرجل في دينه وثبوت الفضائل له لا يلزم أن يكون ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحيح، إنما ينقل أهل العلم إذا ثبت بسند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرد على الرواه إنما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عدم ثبوت القول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الناس إما أن يكون تفسير حكم كلام أهل العلم وأهل العلم يؤخذ منه ما يرد، أو يكون حكمه لمن قال إن قاله مجاهد وثبت بسنده إلى مجاهد فهو من أقوال مجاهد ومنزلته في العلم بمنزلة مجاهد رحمه الله، له منزلة عظيمة في العلم، لكن يعارض قول مجاهد قول أقرانه من أهل العلم بل هو من أفضل منه في هذا الباب وفي غيره. الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره أن المقام المحمود هنا هو الشفاعة. لكن المؤلف كما تقدم ينتصر لهذه المسألة لأن الجهمية اشتهرت بردها، فرأى أن في الانتصار لها رد على الجهمية وكذب لباطله. قال قول ابن عباس الهاشمي في غير عبد الله بن عبد الله بن عبد الله إنما التمرية جميلة وأخلى لفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بك، فقال كذب علي وذكر أحاديث بذلك، فقلت لعبد الله اكتب هذه وكتبها لفضلي. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن قوي عن ليث عن مجاهد بن خالد عسى أن يلعب شعوره فقام معمولا قال وقعد على العرش حدثت به أبي رضي الله عنه فقال كان محمد بن قوي يحدث به فلم يخطر لي ان اسمعه منه، فقال معروف فقلت له قد اطلقت قد اطلق عن ابيك انه كتب مع رجل على ابي قضيه، فقال نعم قد حفظ هذا عنه. نعم، هذه الروايات كما ذكر المحقق وعلق منها ما هو ضعيف لا يثبت عن مجاهد، ومنها ما يثبت عن مجاهد لكنه لا ليس له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم بل إلى ما هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فيبقى القول قول لإمام من أئمة التفسير في آية، وأقوال أهل العلم في تفسير كلام الله عز وجل حكم النظر في أقوالهم الأخرى إن كان مما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أو ينقله الصحابة بالجزم في تفسير آية ولا يكون من الأمور التي يجتهد فيها لو حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أقوال التابعين فإنها محل نظر، فالصحابة هم الذين إذا قالوا القول وجزموا به ولا يكون من الأقوال التي هي محل نظر واجتهاد ولا يمكن أن يطلع عليها إلا بالنص، إلى حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو مفصل ومعروف في كتب الحديث وفي كتب الفقه في تقرير هذه المسألة. قال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن قضي عن ليث عن مجاهد حتى يبعث تراه فقام محمودا قال يجلس معه على العرش. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو المليل عن محمد بن قضي عن ليث عن مجاهد قال عسى يلعبك ربك مقام محمودا قال يجلسه معه على العرش. قال عبد الله سمعت هذا الحديث حديث جماعه وما رجل من المحدثين ينكره، وكان عندنا بوقت ما سمعناه من المشايخ ان هذا الحديث انما تنكره الجميع، وانا منكر على كل مره هذا الحديث ومتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن يمن كتب عليه العباس العملي بفضيله حدثنا عليه بكثير العملي قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقه عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه قاعد على كرسي الرب بين يدي الرب عز وجل، اقيل بابي مسعود الجريري اذا كان على كرسي الرب فهو معه، قال نعم مع الرب، ثم قال ما يشرب حديث سمعته قط وانا منكر على الله هذا الحديث، وما عندي رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبوت الكرسي والعرش هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد فسر ابن عباس الكرسي بأنه موضع قدمين وأن العرش هو في اللغة سرير الملك، وعرش الرب عز وجل هو الكرسي الذي يستوي عليه الرب عز وجل. والعرش ورد في وصفه أنه كالقبة فوق المخلوقات، وأنه خلق عظيم، وأن الله عز وجل يستوي عليه استواء يليق بجلاله من غير حاجة له. فالعرش محمول بقدرة الله عز وجل، واستواء الله عز وجل على العرش لحكمة يعلمها. والاستواء من الصفات الفعلية، فإن الله عز وجل استوى بعد على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، وهو مستو على عرشه. نعم. قال عبد الله بن جابر يقول: كلما وصل الى القران بلفظ او غير ذلك يريد مخلوقا فهو جميل. نعم، كل من قصد الى القران بلفظ او غير ذلك يريد مخلوقا فهو جميل. مساله اللفظ مساله مشهوره، وقد انكر الائمه من قال ان لفظ القران مخلوق او غير مخلوق. فان الامام احمد سئل عن هذه المساله فتوقف فيها، وقال: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك لأن اللفظ يشتمل على المصدر من الفعل، لفظ يلفظ، وعلى الملفوظ. ففعل العبد مخلوق، الصوت مخلوق، وما ينفق الملفوظ من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وقد قال بعض أهل العلم: يقال ملفوظ بالقرآن غير مخلوق، وأما اللفظ فإنه يشمل المصدر والفعل. والأولى عدم إطلاق هذه العبارة، لأن اللفظ يشتمل على المصدر الذي هو فعل العبد، وعلى الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل. ولهذا نهى أهل العلم عن إطلاق هذه العبارة بالإثبات أو النفي، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره. حدثنا أبو بكر الطبري أبو جعفر عن عبد بن عثمان اليمني وتجاري، حدثنا أبي وعمي عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي وراقب بن عبد الأعلى وعبيد بن يعيش وجعفر بن محمد بن الحداد وأثني عبد الحميد وغضاء بن صوت، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن زيد عن مجاهد حتى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش، إلا أن محمد بن عبد الله بن نوح قال: يجلسه معه على العرش. قال محمد بن عثمان: وبلغ ابن عبد الله دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجاز العلماء ممن قبله ممن ذكرنا، ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر، وكان على تأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال، وزعم ان المقام المفروض هو الشفاعة لا مقام غيره. وهذه حكاية الشيوخ والثقات بمدينة السلام والروح وغير ذلك، ولما ما يقول من الكتاب الذي جاءكم من الحكايات وفيما تكلم كفاية لمن أراد الله إن شاء الله. وقد حدثنا عن بكر المقبول رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله عن حديث الذي ذكرته الجميع في الصفات وهو في الإسراء قصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقت العلماء بالقبول يسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في هذه الأخبار كما جاءت، فقال: إنك. وقال: من اعتراضه في هذا الموضع يسلم الأخبار كما جاءت. نعم، هذا من أجل أهل السنة إثبات صفات الله عز وجل وما ورد من الأخبار في رؤية المؤمنين لربهم. لكن إن لم يثبت النص ببعض الصفات أو بعض ما جاء في الروايات الضعيفة فإنه ليس من مرتقد أهل السنة، كما هو القول في المقام المحمود هنا، لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة، إنما وردت روايات ضعيفة وهي معارضة بما هو أقوى منها وأكثر في هذا الباب. قال أبو بكر المسلم يقرأ عن العباس الهاشمي يتبرع جعل يلتقي محمد بن عبد الملك في قلعة حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس: ما تقول في هذا التبري الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو بكر عن زيد بن جابر؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة كل 50 سنة. حكم من رد هذا الحديث أم أنت لا يرد هذا الحديث إلا الجنازة فقط؟ قال أبو بكر: وسمعت عبد بن أبي زهير يقول قال قارون معه هذا الحديث فوض الزنادقة فقط. قال أبو بكر: قال اعتبرت الله حدثنا في زكريا المبلغ قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن بضير حليت عن مجاهد الحساس العلم ربك الله بن موسى قال يقعده على العرش قال عبد الوهاب مرت هذا الحديث من رجلي. وحدثنا ابو بكر قال حدثني محمد بن ابراهيم الاسلامي قال ابو اسحاق بن رمايه وغير من قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وهو ابن رمايه قال حدثنا محمد بن بضيف عن ليك عن مجاهد في قوم الاسرائيلي حتى ربك مقام محمود قال يقعده معه على العرش قال اسحاق بن ابراهيم وقال لابي علي والسلام مرض هذا الحديث مع جنبي. وحدثنا ابو بكر قال حدثني ابو بكر بن حنبل المنذري صاحب ابي عبد الله احمد بن حنبل قال حدثنا احمد بن صالح بن نصير قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن اسرى يجعله ربك مقاما محمودا قال يقلده معه على العرش قال ابو بكر بن حنبل من ذكرت عنده واحد من ذكرت عنده هذا الحديث فحكم عنها وهو مسلم فكيف ما ردها وطعن فيها وتكلم فيها. حدثنا ابو بكر قال فهو ابا عبد الله عن محمد بن مصعب بن عازب عن محمد بن مصعب بن عازب فاثنى عليه قال رايت رجل قلت كان ظاهر السنه قال قلت رايت رجل كان ظاهر السنه قال عند عمري لقد كتبت عنه وجعل يرفع من فضله وقال لي عباس نوري قال لا علم معين لذكرته حتى ذكره في غير مقالته عنه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت محمد بن مصعب ذكر حديث ابن قضيب ان يسمع جانب قال يجلس على العرش ليولي القلائد فترافقه عليه. حدثنا ابو بكر قال سمعت ربيع بن ثابت يقول سمعت ابن مصعب قال اذن ان يجعلك ربك مقاما محمودا قال نعم يقلده معكم على العرش يوم القيامه ليولي القلائد فمنزلته لديه. وحدثنا ابو بكر قال سمعت بعض اصحابنا قال قرات على مصرفا عسى ان يحرك ربك مقاما محمودا قال نعم يقعد يقعد محمدا على العرش. حدثنا ابو بكر قال قال لي ابراهيم الرحماني جاءني جماعه من كتاب زعم انه بعث به الي فعلمه انه بعث به الي ما لم يجري بامرين نظروا فيه من اول الكتاب لقد علمني والدي بفضل جماعتك وحمدك وبكتاب طعن على مجاهد رحمه الله وعلى مقال مسلم بن جابر يقعده على العرش وهو قال من قال بمن وجميل فوزدت الكتاب عليكم وقال الرحيم على حديث صحيح لم تحدث به العلماء منذ ستين عاما ومائة سنه لا يظن انها مبتدع وطعن على مقرر وقال هذا الترمذي ما اعرفه وما رايته فقط. حدثنا ابو بكر قال قال لي ابو عبد الله محمد بن بشير جاءني قوم منكم ممن زاد معني فقالوا بعد بهذا اليك الجبل فقال ابوكيه ثم انكرت منه فعلم عليه حتى يرجع الى قولك فنظرت فيه فاذا الكتاب طعن على مجاهد وعلى ابنه وقال بحيث يد عن مجاهد في قوله عسى ان يحرك ربك مقاما محمودا قال اقعده على العرش في كتاب الرضيع من كرته فقال ابو عبد الله تستحق ان تدفعه اليه ثم قال ابو بكر فدخل الى المسجد وقال ادخل فدخلت معه ونزلت كتاب شيئا فقال لي لم هذا عن مجاهد وحده فهذا عن ابن عباس وقد رواه كريم عن عطاء بن سالم عن مجاهد وقد خرجت بهذا احاديث وقال لي انا ادعوك ولكن كتب بقصر ثم جاءني الى طاق المحام فدخل علي واعطاني ما قلت له اطاعه علي فقال لا امنعك ان كتبت هذا بفضلك فقلت الا انا اريد ان تقرا علي فقراها علي. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن بشير بن عبد الله النقعي قال حدثنا محمد بن محمد الشيباني وعن ابي فرج الله قال حدثنا عن عباس بن ابي رب قال سمعت ابي حبيب عن الضحاك بن عباس بن قوله عسى ان يجعلك ربك مقاما محمودا قال

ونصدق بها، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به في فضائله أو في فضائل غيره، وأما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح اعتقاده. حديث الصلاة ما يعرف من كلام العرب في الاستواء في النزول وفي الضحك وفي اليد وفي القدم، فلها معاني معروفة من كلام العرب. وأما الكيفية فتفوض، فالتفويض في الكيفية، ولها كيفية في علم الله عز وجل لا نعلمها، لكن نفوض الكيفية ونثبت المعنى. قال نعم، هذا الحديث ضعيف، وحتى لو ثبت فإنه لا يدل على الجلوس على العرش، لأن المقعد المقرب هي الوسيلة تنصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة إن شاء الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حدث له الشفاعة، والوسيلة درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح، وهي أقرب المنازل إلى العرش، إن العرش سقف الجنة، والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، والناس يتفاوتون في منازلهم في الجنة بحسب منازلهم في الدنيا، بحسب قربهم من الله عز وجل في الإيمان وفي المحبة، فكذلك منازلهم يوم القيامة تقرب قربا حسيا من الله عز وجل بحسب ذلك. ما يكون أن ينطر هذا الأئمة يعني على مكانته مثل هذه الموضوعات، إن هذا مصادم لما أخبر الله عز وجل عنه، إن الله ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، ما خلقه وما خلق الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم، وما خلق آدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما خلق العرش لذلك، فالله عز وجل ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوه، وما خلق أحد من المخلوقات لنبينا صلى الله عليه وسلم على شرفه وكرمته عند ربه. نعم، هذا ورد في تفسير إذا رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرع في مواضع كثيرة عند إقامة ذكر الله، شرع للمسلم سواء في العبادات المفروضة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصلاة يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وعند الذكر، وكذلك في بداية الدعاء وفي نهاية الدعاء، فإنه يشرع للمسلم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فيسأل الله عز وجل أن يصلي عليه وأن يرحمه. هذه الرواية لعل المصنف أوردها في هذه اللفظة حتى يلس بعض ويبني، إذا ثبت الدنو لداود ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فهذا دليل لثبوت ما أراد المصنف، وهذا ليس بدليل، فدنو داود عليه السلام وكذلك دنو المؤمنين، وهذا ثابت لأفراد المؤمنين الذنوب والقرب من الله عز وجل، لا يدل على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وإنما هو قرب سيأتي التفصيل قرب العبد من ربه عز وجل في قلبه، وهناك خلاف في القرب الحسي كما سيأتي. وأما ذنب داود فما أخبر الله عز وجل عنه في قصة في الفصل الذين دخلوا عليه وذكروا له النص التي قضى فيها في قول الله عز وجل إن أخي أقبله تصور تصور ولينا ذكرها فقال أتيتها وأدني فقضى بينهم داود في هذه المسألة وعلم أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل. قال ابن كثير وما يوقف في هذه القاعدة عن داود أنه سأل رجلا في جيش في طلاقة وامرأته والزواج بها وما يوقف من الأخطاء، قال هذا مقبول على بني إسرائيل وعلى إسرائيل ولا يوقف هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نكتب ما أخبر الله عز وجل عن داود تكرارا هاما، ولم يرد لنا تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يصدق عنه او لا يكذب، انه لربما اخبر بحق فيكذبون او اخبروا بباطل فيصدقون، وهذا هو المنهج المطلق في الاسلام. نعم، هنا الذنوب لداود ولغيره، وعلق المحقق هنا على هذا قال مع صحة إسناده فلا يجوز أن يعتقد بما دلت عليه لأنها تخالف الأحاديث الواردة في الدنيا الخالق وليس لها شاهد صحيح مرفوع ولا من أقوال الصحابة الكرام. هذا الخبر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن، يجب على المسلم أن يؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت ذنوب داود من الرفع عز وجل، والذنوب والقرب ثابت لله عز وجل من خلقه كما قرر أحد من أهل العلم، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وذكر هذا الشيخ الإسلام وابن القيم وفصل في هذه المسألة الشيخ الإسلام وأضاف فيها، وذكر أن التخطيط في هذه المسألة أن الذنوب والقرب ورد مضافا لله عز وجل مسندا إلى الله عز وجل بصيغة ضمير الجمع ومسندا إلى ضمير الإفراد، كما ورد إلى ضمير الجمع كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ذكر شيخ الإسلام وابن القيم أن القرب في هاتين الآيتين اختلاف بيانا، ونبنى عن أهل العلم أهل السنة بذلك قولين، قول الأول أن الذنوب والقرب وهنا قرب الله عز وجل من المخطط، وكذلك عند ما يتلقى بهذا فيكون القرب هنا قرب لله عز وجل، قرب لله عز وجل ولقدرته، فهذا قرب الملك وليس قرب الله. وقال الشيخ الاسلام ان الله يحب الجد وقال الشيخ الاسلام ان الله يحب الجد وقال الشيخ الاسلام ان الله يحب الجد Thank you. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الفرقة كتب في كتابه وهو عنده عن العرش أن ركبتي غلبت غضبي. قال قال عمرو بن سفيان بعد سنة عليه الخلف قال حدثنا معتز عن حبيبك عن قتادة عن ابن رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الفرقة كتب الله في كتاب عنده غلبت نعم القضاء والقدر كما ذكر بعض أهل العلم كلاهما ثابت ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء فإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإذا اجتمع كان القدر هو التقدير والقضاء هو الفصل في الشيء والتقدير يسبق القضاء التقدير يسبق القضاء وقد نقل عن أبي حاتم في هذا المثال أن التقدير بمنزل التفصيل تقدير الثوب قبل خياطته فإذا خاطه وقضاه فقد فات التقدير فيكون التقدير مقدم على القضاء وهذا هو المنقول عن أهل العلم من أهل السنة أن التقدير قبل القضاء فالله عز وجل يقدر بناء على علمه ثم يقضي فالقضاء يدخل فيه الخلق والتقدير يدخل فيه علم الله عز وجل وما كتب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.